لم يجد عبد قام الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن بإخطاء وما أخطأه لم يكن مصيبة. وقال إن من مات على يدي هذا كان من أهل النار. وقال يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله الفلك إلى آخره. هذا الحديث دل على وجود الإيمان بالقدر، وأنه كما تقدم ركن من أركان الإيمان الستة، والإيمان بالقدر وأنك تعتقد أن ما أصابك لا يخطئك وأن ما أخطأك لا يصيبك، وأن الله سبحانه وتعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعها. فإذا آمنت بالقدر استراح قلبك وانشرح صدرك واطمأن ضميرك واسترحت من شرائط لو فعلت وارفعت لو قلت لو تكلمت لو عملت كلها لا تستريح وتجد في نفسك شيئا من الطمأنينه والراحه، لأنك تعلم أن المصيبه التي وقعت عليك لم تكن بجديده، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها. أنها أصابت لا يمكن أن يخطئك لا بد أن يصيبك لا بد، وما سلمت من لا يصيبك أبدا بل أنت سالم منه. فموت ولدك أولا أمر مقبول، وتصاب بالنوم أفعلت وذهبت إلى الطلاق ما أوضعت كل شيء هذا أمر محتوم، بهذا يرتاح رميلك ويطمئن قلبك. كما قال بعض المستشرقين قال إن من فضائل الإسلام ومن محاسنه ويقوله المسلمون أن في دينهم أن ما أصابك لا يخطئك وأن ما أخطأك لا يصيبك، يكون الإنسان مرتاح الضمير ومطمئن البال لعلمه أن هذه المصيبة لا بد أنها واقعة مهما عمل الإنسان، وأن هذا الشيء الذي يصل يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يوصله إليه وأنه لا يكون، وإنما هذا مربوط بالأسباب. فالله ربط الأسباب بمسبباتها، عليك أن تعمل وتفعل ما فيه مصلحته، والأمور بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر ويكفي ما يشاء وما تقتضي حكمته وإرادته. عليك السعي بما ينفعك، عليك السعي بما يجب إليك المصلحة، والمقدم المصلحة والموجب لما ينفعك هو الله أبدا. وعليك السعي بالابتعاد عن كل ما يضرك وعن كل ما يغنيك، فابتعد عنه وابتعد كل شر. وما قدر الله لا بد واقع، إلا أن تعتقد أن الله ربط الأسباب بمسبباتها. وقول أول ما خلق الله هو دل على أن هذا من حلاوة الإيمان، وأنه قال لن تجد طعم الإيمان، فالإيمان له في القلب حلاوة وبشاشة. ومن حلاوة الإيمان أن المصيبة التي وقعت يصب وقعها عليك فاعتقدت أن الله قدرها عليك قبل أن تسلم، فإنك تجد شيئا من الراحة. ولهذا تقدم الحديث ثلاث من كن وجد فيهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه من ما سواهما. فإذا امتلأ قلبك من محبة الله رغيت بما قدر الله، وإذا امتلأ محبتك من رسول الله صدقت رسول الله بما يقول، والتي من جلتها الإيمان بالقدر. وقوله أول ما خلق الله القلم كجرابي تلك الساعة بما وكائن إلى يوم القيامة. القلم خلقه الله، وبعدما خلق أمره أن يكتب، فكتب مقادير الخلق من لا تولد ومتى تموت وماذا يجري عليك في حياتك وما يجري عليك بعد وفاتك، كل ذلك مكتوب. كما في حديث مسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مغفاة، أو 40 أي 14 يعني 20 يوما. ثم يرسل إليه الملك فيؤمن ويقول يا رب وقال أبتك، ويقول ربنا ماذا أبتك؟ قال أبتك في خاره وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. يبكت في بطن أم الإنسان وقد كتب بالأجل قبل هذا كله كما تقدم، فدل على أن هذا جرى من القلق. كما أنكر علم الرب في هذا فهو كافر، ولهذا قال له الصلاة ناظر الخبرية بالعلم، إن أجحدوه كفروا وإن أقروا به فسلوه. هذا هو السبب. أول ما خلق الله الخلق فقال له اكتب، قال ربي وما أكتب، فجأ ثم قال ربي بشيء، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وجاءت حشرها أول ما خلق الله أقسام الله ولا شيء قبله، وكان عرشه على الماء. ومن ثم اشترط العلماء هل خلق الله العرش قبل القلم أم خلق القلم قبل العرش؟ قولان لأهل السنة وهو ابن جرير إلى أن القلم خلق قبل، ولكن الصواب أن الذي خلق الأول هو العرش. كما في الحديث كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء، الواو أنا واو الآن. فدل على أن أول مخلوقات هي أهل العرش. أما أول ما خلق الله الخلق يعني من هذا العالم الموجود، فأول ما خلق الله من هذا العالم الخلق. وقد أشار إلى الخلاف العلامة المقدس بن روية فقال: والناس مختلفون في القلم الذي، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القوائم من الدجال، هل كان قبل العرش أو قبله قولان عند أبي على الهمدان. ثم قال: وخفت أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة صار لا أركان. فهو رجع هو الله إلى أن العرش قبل، قال وخفت، وخفت أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة صار لا أركان. فهذا هو الذي ذهب إليه ابن القيم وابن تيمية وكثير من العلماء، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن السيلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. ففي رواية الله: من لم يؤمن بالقدر أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن أبي داود عن عبد الله بن فيروز الدهلمي عند الدهلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له في نفسي شيء من القدر، فحدثني لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. ثم قال: ائت أخي بن مسعود فسألوا. فجاء الدهلمي إلى عبد الله بن مسعود فسأله، قال: لك في نفسي شيء من القدر. فقال: لو حدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. قال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. وكذلك قال بذلك حذيفة وشيخ بن ثابت رضي الله عنه. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الحاكم وهو صحيح. في هذه الجملة في هذا الحديث فوائد. أولا ينبغي للإنسان إذا نشأ في قلبه شك أو شبهة لا ينبغي أن تسكت، بل ينبغي أن تسأل أهل العلم عن هذا الذي أثر على قلبك خشية أن تلك الشبهة توردك المعاصي وتسيبك بالعباد. ينبغي أن تسأل كما فعل مدولني، فإنه لم يستحي، بل جاء هؤلاء الأربعة من الصحابة قال لكل منهم في نفسي شيء من القدر فحدثني لعل الله يرهبه من قلبي. وهدواتي هذا إني أخشى على ديني. نفهم من هذا أنك لو قرأت كتابا فوجدت فيه شيئا من شبه من الشبه التي يوردها أعداء الإسلام على الإسلام أو ما أشبه ذلك، لا ينبغي أن تشكر، بل اسأل وابحث عن تلك الشبهة، ولا مانع من ذلك كما وقع لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مع هذا الذي سأله. ثانيا المسؤول لا ينبغي أن يعنف على السائل وأن يبكته ويقول إيش هذا أنت أخطأت، لا ينبغي هذا الحال، بل عليه أن يفتح صدره لهذه الشبهة التي جعلت تزلزل في قلب هذا المسلم، ثم يحرص على قلعها إما بالأحاديث الصحيحة التي يعرفها أو بالآيات القرآنية أو بالأدلة العقلية. فلا ينبغي أن المسؤول يعلمه أو يبكته أو يتهمه بالإلحاد. ما جاء يسأل إلا خوفا عليه، كما فعل هؤلاء الصحابة حينما استفتاهم وسألهم مدينين، فهم لم يعنفوه ولم يبكتوه بل حببوه، وكل منهم يقول يا بلا أخي. كل ذلك حرصا على ابتلاع تلك الشبهة من قلبه وجعل قلبه أبيض يجد حلاوة الإيمان بطلع هذه الشبهة وإزالتها. وذلك مثلا كما هو الشاهد الآن، فإن أعداء الإسلام يريدون أشياء من هذا النمط ويقولون مثلا الإسلام حكيم في أوامره ونواهيه وفي قواعده وأصوله، إلا أنه أخطأ حيث جعل الميراث للرجل مثل حظ الذكر من حظ الميت، في حين أنهم يمتون إلى الميت بصلة واحدة، فأنت تقول هذا أبي وأختك تقول هذا أبي. يقول أعداء الإسلام كما الذي فضلت على أختك وهي شقيقتك وبنت أبيك، كيف يجعل لك شهرين ولا شهر؟ أهذا عدل؟ فيريدون مثل هذا. فتجيبهم أن فلو سألك مسلم عن هذه المسألة لا ينبغي أن تعمل وأن تبكت وأن تتهمه بالإلحاد، بل يحرص على كشف هذه الشبهة. وقل له مثلا في مثل هذه المسألة ونظائرها، فقل له بل الإسلام حكيم في كونه جعل للذكر سهمين وللأنثى سهم، وذلك أن الذكر له زوجة وله أولاد والضيوف يقصدونه، فهو مطالب بالإنفاق على نفسه ومطالب بالإنفاق على أولاده ومطالب بالإنفاق على زوجته، ومحله مقصد للضيوف وأقاربه. فالإسلام راعى هذا الجانب فجعل له شهرين، الأنثى لا تنفق على نفسها ولا على أولادها، وليست محلا للضيوف بل جاؤها نصارى هبا من كل بل تحت زوجها، والمطالب بالإنفاق عليها والمطالب بالإنفاق على أولادها والمطالب بالقيام بشؤونها، فلهذا جعل لها الإسلام سهما والقلبة بسهمين وما أشبه ذلك. فلا ينبغي أن تعلم أو أن تبكت كما فعل هؤلاء الصحابة حينما سألهم هذا السائل قائلا إنني أخفي شيئا من الخبر، وكلهم أخبروه لأن الذي وقع به نفسه يقول هل الرب عالم بما سيقع؟ فإذا كان عالم وفي مقدوره فكيف يقبل هذا الشر الذي يمر الناس هذا الذي يقع؟ الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل وقوعها، بل جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم الرب بين للناس الطريق السليم وأوضح لهم الحجة والمحجة وأرسل لهم رسلا وأنزل عليهم كتبا وبين لهم الطريق الحق المستقيم وأعطاهم عقولا لن تميزوا بها عن سائر آدم عن سائر الحيوانات، يعرفون بها مصالحهم ومضارهم. فما بقي لهم حجة على الله سبحانه وتعالى. فما دام أن الله بين لك الطريق وأوضح لك الهدى وأرسل لك رسلا يوضحون لك ذلك وأنزل عليك قرآنا لبين لك الحق وأعطاك عقلا تميز به بين الخطأ والصواب وبين الضلال والهدى وبين الخير والشر وبين الهدى والرشد، فأنت تعرف هذا كله بعقلك. فلا أنك الآن بعقلك تسعى في مصالح دنياك وتسعى فيما يحفظ حياتك، فأنت الذي مرضت وارتكبت ما ارتكبت باشتغالك ومحبتك ورغبتك. الله سبحانه وتعالى لم يكن لك عليه أن يحج بعد هذا البيان وبعد هذا الإعلام. ولهذا قال لو انفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى تؤمن بالقدر، لأن تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. وهذا حديث صحيح رواه الحاكم هو صحيح والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهيون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. أي من نهى عن التكبير والوعيد الشديد لمن تعاطى ذلك. لكن هنا سؤال، قد تقول ما وجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد؟ لأن مقصود كتاب التوحيد هو بيان التوحيد الذي خلق الله العباد لأجله، وبيان ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر، وبيان ما ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر، وبيان الذرائع المقربة إلى الشرك، وبيان الوشائد الموصلة إليه، وبيان البدع القادحة في التوحيد. وبيان المعاصي المنكسة لثواب التوحيد. فما وجه ذكر هذا الباب في هذا الكتاب؟ هل هو من باب المعاصي المنكسة لثواب التوحيد؟ فإن قلت نعم تدخل لأنه معصية. قلنا لك المعاصي كثيرة: الخمر معصية، والزنا معصية، وقتل النفس معصية، بل بعضها أشد من بعض، كلها كبائر. أنا أود تخصيص ذكر معصية التوحيد بكتاب التوحيد. ما هناك معاصي كبيرة تلخص لثواب التوحيد. أنا لا هي الحكمة عند المصلي، ما رأي المصلي في ذكر هذا الباب دون غيره؟ يجيبك عن هذا أن أقول لك موضوع الكتاب هو أن لا يعبد إلا الله، وأن من عبد غير الله فقد جعله شريكا لله ومضاهيا لله. هذا هو الجل في هذا الكتاب. فالتصوير لما كان مشابها لخلق الله، فالإنسان إذا صور بصورة هذا كان مشابها ومضاهيا لخلق الله، حصل له هذا الوعيد العظيم: كل مصور في النار أشد الناس عذابا. الذين يضاهدون بخلق الله أي يعملون عملا مشابهين به خلق الله. فإذا كان هذا فما ظنك بمن عمل عملا شابه به الله، ما شابه به الخلق كالتصوير، بل شابه به الله بأن فرض له شيئا من العبادة كالذبح والنذر تماما. هذا هو السبب في ذكر هذا الباب في هذا الباب. وهذا باب ما جاء في المصورين، أي من النهي عن ذلك والوعيد الشديد لمن تعاطى التصوير. هذا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. متفق عليه. هذا حديث قدسي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله، وهو أنه يقول: ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي بالمضاهاة. وإلا معلوم أنه لا يمكن أن يخلق مثل خلق الله ينفخ فيه الروح أبدا، ما هو إلا مجرد تصوير. فالحديث عموما يدل على أنه لا فرق بين المجسد وبين غير المجسد. وإن قالوا إن التصوير هو حبس للظل فقط، كلهم عنه. طيب نحن نوافقك على أنه حبس للظل، فهل عندك من دليل على أن حبس الظل جائز؟ هل نوافق كلب الحبس ظل مماد لصورة هذا الشخص بعينه؟ فهل عندك من دليل يخرج هذا عن عمومات الأحاديث وعما فهمه علماء المسلمين قديما وحديثا؟ يعني واضح كنا حبس ظل. هل عندك من دليل على أن حبس الظل وهو صورة الإنسان في ورقة أو في قماش أن ذلك جائز؟ لا يصح أن يعطيك دليل. إنما سمعوا الناس يقولون حبس ظل الذي يقولون، فهو جعل يغذفون جعل حبس ظل متفيد. حبس ظل ما يفعل، سوى حبس ظل ولا باليد ولا بشيء، هذا جائز. هل عندك دليل؟ فإذا قال إن مثل المرآة، قل هل المرآة سائل يرجع فيها شيء ويرجع؟ إن جاءت النصوص بأنه لا مانع، أنت تناظر وجهه فقط ولكن لا تمسك الظل، ما في شيء. واستدل أيضا بهذا الحديث على تحريم المصور سواء كان له روح أو مما لا روح فيه، كالشجر والحجر، أن ذلك لأنه مضاهي لخلق الله. ولأن هذا الحديث: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلقوا حبة، معلوم أن الحبة ما له، أو ليخلقوا ذرة، نعم له، أو ليخلقوا شعيرة، ما له. قالوا هذا يدل على تحليل التحريم سواء كان له أو ما له روح له، لكن المسألة خلافية بين أهل العلم وهو ما لا روح له. الحنابلة يجوزون تصوير ما لا روح له كالجبال والبيوت والأشجار. ويروى عن عباس رضي الله عنه قال مصوركم إذا كان ولا بد فمما لا روح له. والذي نهى ابن عباس معلوم أنه لا يصور تصوير مجسما ما هي إلا أسجل، ولهذا نهى ابن مسعود رضي الله عنه. والله يقول إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنكرون منه ضعف الطالب والمطلوب. فخلق الذباب أو تصوير الذباب من ما بلا ظهور أو الذرة أو الآدمي فهجومات الأحاديث كلها تريد علما حتى وما لا روح لك كما في هذا الحديث والعمومات بخلق. لكن نقول هذا باب آيات بلا جوازه ويقول بذلك عن عباس وغيره فالأمصار أكبر أو أكبر. وقد ذكر من الإمام النووي في شرح مسلم ما معنى أن الأئمة الأربعة كلهم يجمعون على تحريم المشروع مما له ود أو ما لا ود له كالمجشع أو الذي ما له كالأسرع من أوراق أو غيره. فأئمة الأربعة كلهم مجمعون على هذا إلا أقوالا شاذة استنبط هذا الشيء. ولكن معلوم إن إذا كثر الإنسان وإن بقيت مدة سيحاولون إباحة تصوير المجسم ويستدلون بلعب عائشة تقول لعب عائشة ويظنون أن هذه الصور هي من جنس لعب عائشة. ثم أيضا يتدرج بهم الشيطان ينقلهم من هنا إلى ما هو أشد ثم إلى ما هو أشد، لأن النفوس إذا ألفت هذا الشيء واعتادته فأصبح من ينكره قالوا هذا عاد تنكرون الإشراق هذا لا يدري ما الناس به، بس بحكم أن الناس استعملوه فأصبح أمرا مألوفا وموجودا في كل ورقة وكل علبة وكل سنكة وكل، بل مجرد وجوده وانتشارة البيوت وأن الناس عرفوه أصبح أن المنكر قالوا هذا فلان مشكله عاش في القرون الوسطى ثم يسرى ولا يعلم الناس ثم يصير من جنس المرة في الأفواه البريئة. وهذه سنة الله في هذا الكون. وتكلم ابن العربي المالكي على الصور وبين من أنا في على قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكرين. ولما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله أي يماثلون ويشابهون بخلق الله. فإذا كان هذه حالة فما ظنك لمن ساوى غير الله بالله لم يقتصر على مساواة المخلوق على مساواة تصويره بالمخلوق بخلق الله. ولو معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار يجعل له لكل صورة منها لنكرة في سياق الإثبات كل صورة في النار كل مصور في النار يجعل له لكل صورة أولها نفسه يعذب بها في جهنم. وفي الحديث الآخر أنهم يسلف أن يقال لهم أحيوا ما خلقتم يسلف أن يبقى بها أمور وليس بنفسه. ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لعلي ألا أبعدك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمشتها. لاحظ قول إلا طمشتها إيش فهمت؟ فهل المجسدة جكد يطمس أو الإتلاف؟ لا بد من الإتلاف لا كان مجسم، وإنما الطمس فيما ما يقولون أنه حبس للظل هذا الذي يمكن طمسه، أما الذي لا يمكن طمسه فالمجسدة هذه ما يتبطلش، فلا بد من الإسلام. ولهذا قال علي لأبي الهيات: ألا أبعثك حتى علي صحيح مسلم، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمشتها. أولا قول ألا تدع صورة نكرة في سياق التعميم، ثم أيضا يرضى هذا التعميم قول إلا طمشتها، مما يدل على أنها هي ما يتأتى في حقه الطمش، وهي ما يقال أنه حبس للظل. أما ما كان مجشد فلا يكفي للطمش، لا بد من إتلافه. ألا تدع صورة إلا طمشتها، ولا قبرا مشرفا إلا شويته. وهذا تقدم ويأتي كلام الشاهد عليه وما نقله عن المقيم في غابة اللفان واستكان الناس بالأموات والغائبين كما يأتي بيانه، والله أعلم. الشيخ هل يفسق من كان يكفي بجواز ما كان له لعدم نفسه؟ لو كيف لك كان له ما أشعرهم دليل اسمان اللي قلت عدي أنا لا حبس للظلم أسأل لأنه طيب جزاك الله خير بلا بدنا أن عندك دليل على أن حبس للجائز، وما لا تصنع بقول الرسول ألا تدع صورة إلا طمشتها وحبس للظلم. وكذلك كرام عائشة التي شكرت به جانب بيتها إنه لا تزال تصاوير متاجر لي بصلاتي، ثم أمر به فشد حتى صاروا شهادتين. قال شيخ الإسلام تيمية هذا، وهذا لا شك إنه ما هو مجسد، لكن قال ابن تيمية أن في الصورة إذا كانت في فراش في أرض تلقى وتمتهن هذا يقول ما في معنى، أو شادة تمتهن ويتكى عليها ما في معنى، على رأي شيخ الإسلام تيمية. لا هو إذا أزيل ما لا تبقى معه الحياة، الظهر بالراس والجل الصور والوجه الراس. ذكر السفارين في الغداء الكل لما ذكر الصور تحريمها وأن لا بد أن يزال ما لا تبقى معه، قال ما منع لو خط على الحلق خطا، قال

بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه المغيرة بن شعبة فهدمه وأجاله. وهكذا كل قبائل العرب على هذا المنوال. كانت في نجد بيت قريب من محل باع الآن يسمى أبو الكعبات، صنم كبير يحجون إليه الناس ويسألونه من دون الله. وبنو حميد في هذه الديار إن كان لهم رب، وهو أنهم يأتون بشيء من التمر فيعجنونه بالسمن وهو كبير يعبدون، فإذا جاءوا أكلوه. وقال الشاعر: أكلت حنيفة ربها، أكلت حنيفة ربها قديم من جوع بها ومن إعواج، يعني يعبدونه تارا فإذا جاءوا أكلوه. هذا هذه حالة الأرض. وكان لأهل الأرض نحلة طويلة في بلادهم يعبدونها يذبحون لها ويكون عليه دياناتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا كله وجاهد الناس كلهم من أجل أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. بهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن لا يدع صورة إلا طمسا، ولا قبرا مشيبا أي مرتبعا إلا سوا. وعليه بعد أبا الهياج الأسدي بمثل ما بعثه به النبي صلى الله عليه وسلم. ويرحم الله الإمام مالك حيث يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها، ولكن عاد الشرك كما كان بالأمس، فإنه قل بلدة أو قل قطر إلا وفيه قبور يبنون عليها الأبنية ويذبحون لها وينذرون ويطوفون بها ويسألونها تفريج القربات وإغاثة اللهفات، حتى آل بعضهم إلى أن ألف كتابا سماه مناسك حج المشايخ كما هو ابن مبين. فقرر أنه يطاف بقبر الحسين في العراق، وأن الإنسان إذا جاءه يقول به ويحلق رأسه تعظيما له. أي شرك أعظم من هذا الشرك؟ وأي بلاء أكبر من هذا البلاء؟ ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حلو القذة بالعبدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي من المأنيون إلا أولئك. وقد ترجم البخاري في صحيحه قائلا: باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. قال: يريد بهذه الترجمة أنه بقدم تعاهد السنة وبعدهم عما جاءت به الرسل لا بد وأن يعودوا إلى وثنيتهم وأن يعبدوا الأوثان ويطلبون منها ما لا يقدر عليه إلا الله. فالباب تغير الزمان حتى تقبل الأوثان. وساق بسنده: لا عن ذي غير لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات النساء دوش عند الخلصة. ومن جواره ترجمة المؤلف رحمه الله التي تقدمت فيها الكتاب، وهي: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وساق الآيات في ذلك كقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. يريد مصر ديارا أنه لا بد أن يقع في علماء هذه الأمة نظير ما وقع في علماء اليهود والنصارى من تضليلهم الباطل ودعوتهم إلى الباطل وردهم السنة مع علمهم بها. وهذا وقع في بعض علماء هذه الأمة، فهم يرسلون الباطل ويؤلفون المؤلفات ما علمي أن ما ألفوه باطل وأن ما قرروه كذب كما وقع لدحلان. فإن دحلان ألف كتابا سماه أشنى المطالب في إسلام أبي طالب لما ضرب في إيران الشيعة ولأجل الشيعة بناء على طلبهم في مقابلة مال بذلوه له. كما أنه أيضا يشوق أحاديث يرد بها الحق يحترقها بالنسبة ويضعها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمثاله كثير وكثير. لا تدع صورة إلا فرشتها ولا قبرا مشربا إلا سويتها. إذا تأملت كبيرا من الأقطار المنتسبة إلى الإسلام فراهم بعيدون عن الحق. مصر أجنبية أحمد قبر أحمد البدوي وما يسمى بقبر الحسين وما يسمى بقبر السيدة زينب أو السيدة نبيسة هو خلق كريم من هذا النوع. إن عندكم من سلطان بهذا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يبرزوا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرر موكبا من إقامة تلك الموارد وزيارة البدوي ونفس أكبر وتعليف المؤلفات في مشابه فهمه ولايته. فلا بأس نحن لا نعطي كرامات الأولياء لكننا ممكن أن يجعلوا مع الله وأن يسخر لهم ما هو حق لله من العبادة ونوائلها مما هو من خصائص الله. فمن آية الكبر في الخلق الكريم من الأموات يبنون على قبورهم الأبنياء ويسألونهم من دون الله وكلاب العراق وسوريا وغيرها. قد ذكر صاحب المناق محمد رشيد رضاه مجلته كتابا ورده من شخص يقال له سيف اليماني في سنغافورة وساق الكتاب بأمته في مجلته. وحاصل هذا الكتاب هو أن سيف اليماني كتب محمد رشيد رضا لأن بينهما مكاتبات وأسأله عن مشاهداته في بعض الجزر البارية. من جملة ما قال يقول جبت جزيرة فيها رجل من العلم فانتظرته وحوله السورة تلاميذه ينتظرون ليقرأوا عليه فلما أقبل سجدوا له كما يسجدون لله الكبير المتعال. فأعلمت هذا وأخبرته كيف يسجدون لغير الله إقال إلا أني غريب ووحيد وبريد لا أستطيع أن أنكر شيئا. لكن سألت أحد التلاميذ سؤالا لطيفا فقلت له لما سجدتم للشيخ؟ قال إن الشيخ من أفاضل العلماء وهو آدم عليه السلام حلت له والله أمر الملائكة أن تسجد لآدم فنحن لسنا أفضل من الملائكة. فإذا كانت الملائكة سجدت لأبينا آدم وروحه حلت في جسم هذا الشيء فنحن أحق أن نسجد له. قال فأكبرت الأمر وأعظمته وبكيت واستغفرت كيف هذا يوجد أن يسجد لغير الله. قال فذهبت إلى جزرة أخرى من الجزر الهندية. قال فدخلت البلد وإذا في المسجد قبر الناس يطوفون حوله ويبكون ويستغيثون به. قال لما دخلت أنظر